بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وإني أحمد الله إليكم جميعا أن جمعنا على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن نرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، هذا موعدنا مع الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي عليه رحمة الله. وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه الإمام مسلم. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة، وقد تكلمنا عنه في الحديث السابق. وأما عن درجة هذا الحديث وطرقه وألفاظه، فقد خرجه الإمام مسلم من رواية فضيل بن مرزوق، وأيضا خرجه الترمذي وقال حسن غريب. وفضيل المرزق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري، كما روى هذا الحديث الإمام أحمد، ورواه أيضا الإمام الدارمي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. ومن جهة أهمية هذا الحديث ومنزلته، فقد قال أبو داود عليه رحمة الله: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث. فما هي يا أيها الإمام؟ تقول: الحلال بين، حديث الحلال بين، والحرام بين، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الله طيب، هذا حديث الذي معنا اليوم، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، وسوف نأتي عليه إن شاء الله. فتأملوا كيف أن الإمام أبو داود قد جعل هذا الحديث الذي معنا الليلة من الأحاديث التي عليها مدار الأحاديث المسندة كلها. قال النووي أيضا: هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومبادئ الأحكام. فانظر أيها الأخ الكريم إلى أهمية هذا الحديث. يقول الإمام النووي: هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومبادئ الأحكام. وأما عن المعنى الإجمالي لمفردات هذا الحديث، فإن الله طيب أي طاهر منزه عن كل نقص وعيب. إن الله طيب أي طاهر منزه عن كل نقص وعن كل عيب. طيب، لا يقبل إلا طيبا، لا يتقبل من الأعمال والأقوال والاعتقادات والأموال إلا ما كان خاليا من المفسدات والمحرمات أو ما كان حلالا. فتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبة، فيدخل في هذا الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، فانتبه ليس القضية فقط في المال. طيب، لا يقبل طيبة أي لا يقبل من الأعمال والأقوال والاعتقادات والأموال إلا ما كان خاليا من المفسدات والمحرمات أو ما كان حلالا. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهنا تسوية في الخطاب بين المؤمنين والمرسلين بوجوب أكل الحلال وعدم أكل الحرام. يطيل السفر أي في الطاعة كحج وجهاد ونحوهما، فالمقصود هنا سفر الطاعة. طيب، أشعث أغبر أشعث يعني جعد الشعر، شعره مجعد، أو مفترق الشعر، شعره مفرق سائر الرأس، وهذا لبعد عهده بالغسل والتسريح، فمنذ مدة لم يسرح رأسه ولم يعني يغسل رأسه بسبب انشغاله بالسفر لطاعة الله عز وجل. أغبر مغبر الوجه، مغبر الوجه قد غير الغبار لون وجهه وشعره وجسمه لطول سفره في الطاعات كالحج والجهاد. يمد يديه إلى السماء يعني يرفعهما إلى السماء داعيا وسائلا لله تعالى. مطعمه مقصود به أي مأكوله، ما يأكله يعني. مشربه أي مشروبه، ملبسه أي لباسه. غذي من الغذاء بألف مقصورة، من الغذاء أي تغذى جسمه من الحرام وشبع منه. فأنا يعني كيف أو من أين، وطبعا هذا سؤال للتعجب والاستبعاد. يستجاب له أي لمن كانت هذه صفته، فأنا يستجاب له أي فكيف يستجاب لمن كانت هذه صفته. المعنى الإجمالي طبعا لهذا الحديث واضح، فإن الحديث يفيدنا بأن الله تعالى منزه عن النقائص والعيوب، موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى، فلا يتقرب إليه بصدقة من حرام. يعني الله تعالى طيب منزه عن العيوب والنقائص، فكيف تتقرب إليه بصدقة حرام مثلا؟ لا، فلا يتقرب إليه بصدقة حرام أو ما فيه شبهة أو بالرديء من الطعام مثلا. وهذا الحديث أيضا يبين لنا أن الله قد أباح للمؤمنين الأكل من الطيبات كما أباح للمرسلين مع العمل الصالح والشكر لله على نعمه. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله كما يحب الإنفاق من الطيب فإنه تعالى كذلك لا يحب من الأعمال إلا طيبها. ثم ذكر شيئا كالمثال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا تحذيرا لأمته من الحرام، فقال إن رجل لا يطيل السفر أي في وجوه الطاعات من حج وجهاد واكتساب معيشة، أشعث الرأس مغبر اللون من طول سفره، يمد يديه إلى السماء بالدعاء إلى الله تعالى وتضرع إليه والتذلل بين يديه، ومع ذلك لا يستجاب له لعدم طيب كسبه حيث أن مطعمه ومشربه حرام والعياذ بالله. تأمل، فليحذر كل مؤمن ولتحذر كل مؤمنة أن يكون بهذه الصفة المانعة من إجابة الدعاء والعياذ بالله. نأتي أيها الأحبة الكرام أو أيها الإخوة الأفاضل إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، الطيب أيها الأحبة الكرام قد جاء، أو الطيب عما قد جاء في القرآن بمعاني كثيرة، جاء في القرآن بمعاني كثيرة. فمثلا قد يطلق الطيب ويراد به الحلال كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، المقصود هنا الخبيث والطيب، الطيب هنا أي الحلال. وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما حل لكم من النساء، والطيب من الأمور ما كان حلالا. والمعنى الثاني أو الإطلاق الثاني للطيب في القرآن الكريم هو الجيد من الحلال. إذا الإطلاق الأول الحلال، أما الإطلاق الثاني الجيد من الحلال وهو المستلذ من الحلال. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي الأشياء الجيدة من هذه الأشياء الحلال. وقال عز وجل: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبة، ليس فقط حلالا بل طيبا، أي ما كان جيدا مستلذا من هذا الحلال. طبعا إذا اعتبرنا أن هنا طيبا في هذه الآية على معنى الجيد من الحلال، فيكون طيبا هنا تفيد معنى جديدا، حلالا طيبا جيدا يعني الحلال، فهذا يكون على معنى التأسيس والمعنى الجديد. أما إذا قلنا أنه طيبا بمعنى حلالا فيكون هذا يعني تأكيدا، كل ما في الأرض حلالا طيبا، طيبا هنا جاء بمعنى التأكيد. فإذا اعتبرنا أن طيبا في الآية على معنى التأسيس فيكون طيبا هنا بمعنى الجيد من الحلال. إذن فالحلال متفاوت كما أن الحرام أيضا متفاوت. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الحرام كله خبيث لكن بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب وبعضه أطيب من بعض. يعني الشيء الحلال الذي فيه شبهة لم نتيقن من حرمته ليس بمنزلة الشيء الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، واضح؟ إذن فالحلال أيضا درجات وبعضه أطيب من بعض. وقد يطلق الطيب على الطاهر، على الطاهر. قال تعالى: فتيمموا صعيدا، ماذا؟ تيمموا صعيدا طيبة أي طاهرة. وقال تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قيل تفسير آخر حلالا طيبا أي طاهرا. والإطلاق الرابع لكلمة الطيب قد يطلق على الحسن، على الشيء الحسن. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب أي الكلم الحسن. وهذا الكلم الطيب المذكور في هذه الآية هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أي حسنة. والإطلاق الثالث لكلمة الطيب هو المؤمن، بدليل قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالطيب هنا بمعنى المؤمن. والمعنى السادس أو الإطلاق السادس لكلمة الطيب: ما لا أذى فيه. فيطلق على الشيء الذي لا أذى فيه، لا يوجد فيه أذى، يطلق عليه الطيب، كما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فالأرض الطيبة صالحة للنبات، والريح الطيبة التي لا أذى فيها، والليلة الطيبة التي لا برد فيها، واليوم الطيب لا حر فيه يؤذي، والمرأة الطيبة هي الحصان العفيفة. والمقصود بأن الله طيب أيها الأحبة الكرام، بعد أن عرفنا إطلاقات كلمة الطيب، المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، أي إن الله تعالى منزه عن النقائص ومقدس عن الآفات والعيوب وعن كل وصف غير صفات الكمال المطلق. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس. انتبه، فطيب بمعنى القدوس من أسماء الله عز وجل، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. انتهى كلام القاضي عياض. وقيل المعنى إن الله طيب أي طيب الثناء. طيب ماذا؟ طيب الثناء، مستلذ الأسماء عند العارفين به، فإن العارفين بالله عز وجل يستلذون أسماءه سبحانه وتعالى، يستلذون الثناء عليه سبحانه وتعالى. إذا المعنى الأول إنه طيب منزه عن النقائص، والمعنى الثاني أي طيب الثناء مستلذ الأسماء عند العارفين بالله سبحانه وتعالى. سؤال يأتي هنا: هل الطيب من أسماء الله عز وجل أم لا؟ في الحقيقة أن بعض العلماء قالوا إن فعلا إن الطيب من أسماء الله عز وجل، ونحن نعلم أيها الأحبة الكرام كما قال المازري عليه رحمة الله: لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه. فهذه قاعدة عندنا في باب الأسماء والصفات. وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به، انتبهوا، يعني لم يرد إذن من الله تعالى أو نص يعني من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يطلقه الله صفة أو اسما، لم يرد نص على وصف الله به، النص الله به، ولم يرد أيضا منع في أن نصف الله به. هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يبقى على ما كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة، لا نوصف أنه حلال أن نصف الله به أو حرام أن نصف الله به. ومن العلماء من منع ذلك، منع من أن يوصف الله به ما لم يأتي إذن من الله عز وجل بوصفه بهذه الصفة. طيب، وعلى كل إذن فالطيب قد ورد به النقل الصحيح، فهذا الحديث الذي معنا هو حديث صحيح رواه الإمام مسلم. طبعا لا يقول أحد يعني هذا حديث من أحاديث الأحاد، وقضية أسماء الله من القضايا العقدية، والقضايا العقدية لا تثبت بحديث الأحاد، ويقول أن أسماء الله لا تثبت بحديث الأحاد. أحاديث الأحاد يعني أحاديث غير متواترة، الأحاديث المتواترة خلاص صحتها كالشمس لا شك فيها، الأحاديث الأحاد قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. وعلى كل حال إن الحديث الذي معنا رواه الإمام مسلم فهو حديث صحيح، وإن كان من أحاديث الأحاد فهو حديث صحيح. فنقول لهذا الذي يعني يتساءل هل تثبت أسماء الله تعالى بأحاديث الأحاد، نقول نعم تثبت أسماء الله تعالى بأحاديث الأحاد، وهذا هو مسلك الصحابة الكرام ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، أنه متى صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به في العقيدة وفي غيرها. قال الإمام النووي: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد، فانظر النووي. وما ذكره الإمام النووي هو الصواب، إذ التفريق بين الاحتجاج بالسنة بين المتواتر والأحاد بدعة اعتزالية، الذي فرق كذا هو المعتزلة، لم يعرف الصحابة والسلف الصالح. وهنا يا أيها الأحبة الكرام يجدر الإشارة إلى بعض القواعد التي تثبت بها أسماء الله عز وجل. فالآن نتكلم عن أربع قواعد حتى يثبت بها اسم من أسماء الله عز وجل. فأولا لابد من ثبوت النقل بهذا الاسم من الكتاب أو السنة المتواترة أو سنة الأحاديث الصحيحة. قال تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم، لابد يكون عندنا علم نص. شيء ثاني، ألا توهم هذه الأسماء نقصا بوجه من الوجوه، فلا يجوز مثلا في حق الله عز وجل أن يسمى بالزارع، لأن الله قال مثلا أنتم تزرعون أو نحن الزارعون، فيأتي واحد يقول إذا من أسماء الله الزارع، لا، لأن كلمة الزارع توهم نقصا بوجه من الوجوه. ومن قواعد إثبات الأسماء لله ألا يوهم هذا الاسم نقصا بوجه من الوجوه. وكذلك لا يسمى الله بالماهد أو الفالق، لأن الله قال عن نفسه فالق الحد والنوى، إذا نسمي الله الفالق، لا، أو ومكر ومكر الله، إذا الواحد يسمي الله بالماكر، أو وهو خادعهم يسمي الله بالمخادع، هذا كله خطأ، لأن كل هذه الأسماء توهم نقصا بوجه من الوجوه. طيب، القاعدة الثالثة، أن يقبل الله سبحانه وتعالى أن يدعى بها، ويتقبل هذه الأسماء أن يدعى الله بها. فأما الأسماء التي لا تقبل أن يدعى الله بها فإنها ليست من أسمائه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه بأسمائه، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يصح أن يدعى عز وجل بالدهر مثلا، أو الداعي، أو الشيء، أو الجائي، لأن الله يقول مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فلا يصح أن يدعى الله سبحانه وتعالى بالجائي أو الفاعل أو نحو ذلك. القاعدة الرابعة، أنه لا بد من أن يكون من الصحيح تعبيد أسماء العباد بأسمائه تعالى. إذن فالشرط الرابع أو القاعدة الرابعة، صحة تعبيد أسماء العباد بأسماء الله تعالى. فلا صح أن يقال عبد الزارع مثلا أو عبد المتكلم، وبالتالي فإن الزارع والمتكلم ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله عز وجل ونحو ذلك. بعد أن نطبق هذه القواعد على ثبوت أسماء الله عز وجل أو ثبوت الاسم لله عز وجل، فإننا نجد أن الطيب من أسمائه تعالى بتطبيق هذه القواعد، فالراجح والله أعلم أن الطيب من أسمائه تعالى وهو عز وجل موصوف بالطيب ذاتا وصفات وأفعالا موصوف بالطيب وموصوف بالطيب ذاتا صفات وأفعالا. ويجب على المسلم أن يؤمن به على أنه تعالى المنزه عن العيوب والنقائص. فالله تعالى الطيب، فالله تعالى الطيب، الطيب الذي لا يقبل إلا الطيب ولا يصعد إليه إلا الطيب. وأهل الله تعالى هم الطيبون المبرؤون من كل خبث، الذين هداهم الله إلى الطيب من القول، وجزاهم بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ووعدهم المساكن الطيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الأحبة الكرام، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، قيل القبول هنا بمعنى الصحة، لا يجعل الله سبحانه وتعالى هذه العبادة صحيحة إلا إذا كانت طيبة. وعلى كل حال فالصحيح في تفسير أو في معنى لا يقبل إلا طيبا أن القبول هنا بمعنى الثواب، يعني لا يعطي الله ثوابا على شيء إلا إذا كان طيبا. وإن كان طبعا القبول يأتي أحيانا بمعنى الصحة، لكن هنا بمعنى الثواب. وعلى كل حال يجب أن ننتبه إلى أنه لا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة، يعني هذه قضية أيضا تتعلق بالحديث، هل يلزم من نفي الثواب أن يكون الشيء غير صحيح؟ يعني دي نقطة دقيقة، هذه نقطة دقيقة. إذا قلنا أن الثواب منفي، إذن معنى ذلك أن الصحة منفية؟ لا، ممكن يكون عمل صحيح ولكن لا ثواب عليه، فلا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة. بخلاف العكس، فإن إذا كانت الصحة منفية إذن فإن الله لا يعطي ثوابا، حتى يعطيك الله ثوابا لابد أن تجعل عبادتك صحيحة. تصلي مثلا بغير وضوء وتقول أريد ثوابا، لكن قد تصلي صلاة صحيحة بوضوء وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لا يعطيك الله ثوابا. إذن لا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة، قد تكون الصحة موجودة لكن الثواب منفي. بخلاف العكس، يعني إذا انتفت الصحة فإن الثواب أيضا منفي. فالله سبحانه وتعالى يثيب على الطيب من الأعمال. وقد يقال أن المقصود لا يقبل إلا طيبا القبول هنا، قد يقال أن القبول هنا بمعنى الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وشرف عظيم. قد يقال أن القبول في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، أن القبول هنا بمعنى الرضا بالعمل، رضا الله، رضا الله عز وجل للعمل، ومدحه سبحانه وتعالى لفاعل هذا العمل، وثناؤه عليه بين الملائكة والمباهاة به. وعلى هذا المعنى الذي قلناه الآن، أو على معنى أن القبول بمعنى الثواب، يحمل القبول في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فإنما يتقبل الله من المتقين القبول هنا بمعنى إما الثواب، يعني إن الله يعطي ثوابا للمتقين، إنما يعطي الله ثوابا للمتقين، أو بمعنى الرضا بالعمل ومدح الله لفاعله والثناء عليه. تخيل أن الله يثني عليك ويمدحك في الملأ الأعلى، إنما يتقبل الله من المتقين. طب نفي القبول، احنا تكلمنا عن نفي الثواب، طب نفي القبول يفيد نفي الصحة؟ نعم، نفي القبول يفيد معنى نفي الصحة. يعني إذا وجدنا نصا في نفي القبول، هل ممكن نفهم من هذا النص أن الصحة منفية؟ نعم ممكن نفهمها. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالمراد بالقبول هنا سقوط الفرض عن الذمة، وهو فرع الصحة، يعني لا يسقط الفرض من ذمتك إذا أحدثت حتى تتوضأ، وهذا يعني سقوط الفرض من الذمة، يعني هذا فرع الصحة، يعني شيء تفرع عن نتيجة أنه صحيح. إذا سقط الفرض من الصحة من الذمة، يعني هذا يعني متفرع أو مبني على أن هذا عمل صحيح، فإذا كان غير صحيح فإنه لا يسقط من الذمة. فتأمل هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الصحة بالقبول، انظر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالقبول هنا بمعنى الصحة. وكذلك كثيرا ما يكون القبول بمعنى الثواب، كما في حديثنا هذا الذي هو بين أيدينا إن الله طيب لا يقبل لطيبا، وكما في حديث لا يقبل الله صلاة امرأة تتطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. فهنا القبول بمعنى ماذا؟ بمعنى الصحة أم بمعنى الثواب؟ سننظر الآن إلى المنتبهين من الطلاب غير المنتبهين. يلا اكتبوا هذا الحديث الذي قلته الآن، المقصود بالقبول هنا الثواب أم الصحة؟ المقصود هنا في هذا الحديث الذي قرأته الآن بالقبول مقصود به الثواب. أن قلنا وكثيرا ما يكون القبول بمعنى الثواب كما في حديثنا هذا، وكما في حديث لا تقبل صلاة امرأة. إذا سنتكلم عن موضوع الثواب الآن، لا نتكلم عن الصحة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة لامرأة تتطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. الكلام الآن ليس عن صحة الصلاة، يعني ممكن المرأة التي تطيبت وخرجت للصلاة وهي متطيبة، خرجت للمسجد للصلاة وهي متطيبة، قد تكون صلاتها صحيحة، لكن وهذا يتبين خطأ الأخت التي كذبت الصحة، فقد تكون صلاتها صحيحة، لكن المنفي هنا نفي الثواب، يعني ليس لها ثوابا. وعلى كل حال فإن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامعة برقم 2762، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود. طيب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. فالمقصود هنا أيضا ثواب الله عز وجل على هذه الصدقة. بعد أن تكلمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، تعالى نتكلم في إلا الطيب. يعني الآن هذا شرح تفصيلي، نأخذ كل شيء بالتفصيل. طيب، لا يقبل إلا الطيب، انتبه يا طلاب العلم انتبهوا. طيب، الطيب هنا هو الحلال الحسن، لا يقبل إلا الطيب يعني الحلال الحسن، وما كان من الأعمال بنية خالصة في الباطن وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر. ونحن نعلم أن الله قد جعل هناك شرطين من أجل أن يقبل العمل الصالح أو العمل. الشرط الأول هو إخلاص النية لله تعالى في الباطن، والشرط الآخر أن يكون هذا العمل في الظاهر موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يقبل إلا طيبا، الطيب هنا أي الحلال الحسن، وما كان من الأعمال بنية صالحة، يعني أيضا ليس فقط أشياء محسوسة بل الأعمال أيضا. لا يقبل إلا طيبة، هنا يدخل فيها الأعمال أيضا، الأعمال التي تكون بنية خالصة في الباطن وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر. والمعيار في الطيب هنا ما حكم الشرع، فما حكم الشرع بطيب فهو الطيب الذي يكون على وفق شريعة الله عز وجل ويكون خالصا لوجه الله تعالى. فالخالص من الأعمال والأقوال والاعتقادات من مفسدات الإرياء والعجب والمخالفات، والخالص من الأموال من الحرام هو الطيب المتقبل المثاب عليه إن شاء الله. لأن لفظ الطيب لا يقبل إلا طيبا، لفظ طيب هذا يتضمن المدح والتشريف، فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما يناسبه في ذلك المعنى، وهو الإخلاص في الأعمال والجليل والعظيم من الأموال، ليس الرديء الذي يعني تتيمم من خبيث منه تنفق. لا، إذن أيها الأحبة الكرام، من طيب مطعمه وطيب مشربه وطيب ملبسه وطيب عمله وعلمه واعتقاده فهو طيب، ويقال للمرأة التي تفعل هذا طيبة. قال الله تعالى والطيبات للطيبين، والطيبون ماذا؟ للطيبات، وهم الذين طيب الله لهم الحياة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهم الذين طيب الله لهم الممات أيضا، فقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، والملائكة تقول لهم عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. وهذا المعنى يعني وارد في مسند أحمد وأيضا في سور ابن ماجة، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. خروج أيتها ماذا؟ أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. ثم تتلقاهم الملائكة في الآخرة بقولها طبتم فادخلوها خالدين. وعلى هذا أيها الأحبة الكرام، فلا يجوز أن يتقرب عبد لربه تعالى إلا بطيب، إلا بالطيب من القول كما قال تعالى وهدوا للطيب من القول، وإلا بالطيب من المال كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طيب تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى قول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في الحقيقة إن هذا كان توطئة وتمهيد لما هو سيأتي بعد ذلك، فهذا يعد توطئة وتمهيد، يعد توطئة وتمهيدا لما هو المقصود من سياق الحديث وهو طيب المطعم والملبس والعيش بمعنى الحلال الطيب الذي يكون سببا لإجابة الدعاء غالبا إن شاء الله. فالمقصود من هذا الحديث تنفير الناس من الحرام مأكلا وشربا وملبسا وانتفاعا، والترغيب في اختيار الحلال في كل هذا. وقد نحل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بمقدمتين، الأولى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمقصود الحديث هو الترغيب في أن يكون مطعمك وشربك وملبسك وانتفاعك وأعمالك كلها حلالا طيبا. طيب هذا مقصود الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المقصود الحديث هذا بماذا؟ بمقدمتين، المقدمة الأولى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في الحقيقة هناك مقدمة أخرى أيضا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الحديث بهذه المقدمة الأخرى، وهي قول صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فهذا أيضا يعتبر تمهيدا وتوطئة لمقصود الحديث، أمر المؤمنين، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين أي أمر إيجاب. طيب هل يدخل في ذلك المؤمنات أو لا، أم خاص فقط بالمؤمنين؟ طبعا يدخل فيه المؤمنات، ولكن هذا من باب التغليب، يعني قال المؤمنين مقصود به المؤمنون والمؤمنات، ولكن يقال بالمؤمن فقط من باب التغليب. طيب الإنسان سيسأل وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآية التي تتكلم عن الأكل من الطيبات، يعني هل نفهم أن الأكل من الطيبات يواجب مثلا؟ هل يجب الأكل من الطيبات؟ لازم واحد يأكل يعني؟ وهل الأصل في الأكل من الطيبات الوجوب أم أنه مباح؟ أم الله أمر من الأكل من الطيبات، يعني الأكل هذا الأكل واجب أم مباح؟ فيجاب بأن المقصود أن الله حرم على المؤمنين والمرسلين الأكل من غير الطيبات، وإلا فالأكل من الطيبات مباح. إذا المقصود هنا بأمر الله عز وجل أن نأكل من الطيبات ليس يعني الأمر يجب، المقصود به أن الأكل من الطيبات مباح في ذاته لا واجب. طبعا يكون واجبا إذا كان الإنسان مضطر ضرورة تجعله مشرفا على الهلاك، يعني في مجاعة مثلا، لكن أكل الظروف العادية حلال. إذا في الأمر هنا إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، المقصود به يعني لابد أن نأكل من الحلال بمعنى أننا لا نأكل ويحرم علينا أن نأكل من غير الطيبات. وطبعا هذه المقدمة الثانية وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهذا كلام يعني تفخيم لشأن الحلال وبيانا لعظم قدره عند الله تعالى، حيث أمر المؤمنين بما أمر به أشرف الخلق جميع المرسلين. انظر، حيث أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الذين هم أشرف الخلق، فأمرهم بالأكل من الطيب الحلال، فسوى بينهم وبين المؤمنين في الخطاب بوجوب الأكل من الحلال. وفي هذه التسوية بين المؤمنين والمرسلين في الخطاب تشريف للمؤمنين، يعني انظر المؤمنين شخصيا يؤمر كما يؤمر المؤمنين، يؤمر بما يؤمر به المرسلين شخصيا، يعني انظر هذا الشيء عظيم جدا للمرسلين. فعندما يسوى المؤمنين مع المرسلين في الخطاب، والخطاب يوجه لهؤلاء على وجه السواء، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا شرف كبير للمؤمنين أن يكونوا هكذا مع المرسلين في وتسوية لهم في الخطاب مع المرسلين. كما أن ذلك مشعر بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم في الأحكام ومثلهم في الأحكام، إلا ما قام الدليل على اختصاص هؤلاء الأنبياء به، قول صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا يعد من البلاغة من قبيل الالتفاف. لماذا؟ تأملوا جيدا معي أيها الأحبة الكرام إلى هذا الترتيب المذكور في الحديث، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. حديث يقول ماذا؟ فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هنا ذكر المؤمنين أولا أن المرسلين المؤمنين، ثم قال الآية المتعلقة بالمرسلين قبل الآية المتعلقة بالمؤمنين. هذا يسمى في البلاغة باللف والنشف المشوش، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صدر الحديث وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر هنا أمر المرسلين أولا، يعني في الآيات ذكر أمر المرسلين أولا ثم بعد ذلك ذكر أمر المؤمنين أخيرا. وهذا نوع من أنواع البلاغة. يعني مثلا عندما أقول لك المؤمن ليس مثل الكافر، الكافر في النار والمؤمن في الجنة، الآن انظر غيرت الترتيب، وهذا يعطي جمالا ورونقا للكلام. والنداء هنا أيها الأحبة الكرام لجميع الرسل، ولكن هل معنى ذلك أنهم قد خوطبوا جميعا في وقت واحد؟ لما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، إذا هل خطبوا في وقت واحد؟ لا طبعا، فهم عليهم صلوات ربنا وسلامه قد خطبوا في أزمنة مختلفة كل في زمانه. فهذا من باب الإجمال في الحكاية، الله يحكي لنا ويجمل لنا في الحكاية. طبعا في هذا تنبيه إلى أن إباحة الطيبات شريعة قديمة، وأيضا هذا فيه رد على دعوى الرهبانية في الذين من قبلنا، قال تعالى ورهبانية ابتدعوها حيث ردوا الطيبات وحرموا الحلال المباح. وفيه إشعار بأن الأصل استواء الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع أمومهم في الأحكام إلا ما قام الدليل على اختصاصهم به. فإن قيل ما الحكمة من تقديم الأمر بالأكل من الطيبات على عمل الصالحات في الآية الكريمة؟ انظر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هل يوجد سر في هذا؟ نعم يوجد سر في هذا. فالجواب أن أكل الحلال قدم على عمل الصالحات تنبيها على أمور وليس أمر واحد. الأول أنه لا يتوصل للعمل إلا بعد الانتفاع بالرزق، الواحد يعني ينتفع بالرزق ثم يقوم بالعمل، فهو يحتاج إلى انتفاع بالرزق حتى يقوم بالعمل. كما أن في هذا تنبيه على أن من يتغذى بالحلال يصفو قلبه فتنبعث أعضاؤه لفعل الخيرات، ومن يتغذى بالحرام يخسو قلبه فتفتر أعضاؤه عن الطاعة. انظر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، كلام جميل ودقيق انتبهوا. كذلك في هذا تقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح، في هذا الترتيب إشعار بشرطية الأكل من الطيبات، لا بد شرط أن تكون. وقد يقال إن المقصود بالأكل من الطيبات ما هو أعم من الأكل، فتدخل فيه سائر وجوه الانتفاع بالحلال. يعني المقصود بالآية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ليس مجرد الأكل، ولكن المقصود به شيء أعم من الأكل، وهو سائر وجوه الانتفاع بالطيبات أو الانتفاع بالحلال. وإنما جاء الله سبحانه وتعالى هنا بكلمة الأكل لأن هذا الأكل من أعظم وأهم وجوه الانتفاع من الحلال، ولكن قد يقال أن المقصود هنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات المقصود به كل أوجه الانتفاع بالحلال. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا المقصود بهذا النداء الرباني هو أمتنا. طيب فقط أمتنا؟ لا، المقصود به أمتنا، ولكن أيضا مطلوب من غير المؤمنين أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فلا نفهم هذا أنه مطلوب فقط من المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ليس إنسان يقول كافر يقول إذا أنا لست مؤمنا إذا ليس مطلوب مني أن أكل من الطيبات، لا، لأن باقي الأمم خطبت بذلك كما خطب الرسل فانتهوا. وقد يقول قائل ولماذا أو ما الحكمة ما السر في أن النداء هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، مع أن المطلوب من المؤمنين وغير المؤمنين من الكفار أن يأكلوا من الطيبات، وأن الكفار مخاطبون مثلنا بفروع الشريعة. فيجاب بأن النداء جاء مقتصرا على المؤمنين لأنهم في الحقيقة هم الممتثلون لهذا الأمر، وطبعا هذا لا يخفى ما فيه أيضا من التشريف والتعظيم لهم في أن يجيء نداء الرب عز وجل مقتصرا عليهم دون غيرهم. يعني ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وطبعا الخطاب لمن؟ للجميع، المؤمن الكافر، ولكن هذا في تشريف للمؤمن أن يعني ربنا يخاطب المؤمن، وإن كان طبعا الكافر برضه مطلوب منه، لكن في هذا التشريف للمؤمن وإشارة إلى أنهم في الحقيقة أن هذا المؤمن هو الذي سوف يمتثل وسوف يستجيب ويأكل الطيبات فقط. قوله سبحانه وتعالى كلوا، هذا أمر المؤمنين في كل زمان أن يتناولوا من الحلال الطيب الذي خلقه الله تعالى وتفضل عليهم به، وهذا الأمر أمر إباحة، قد تكلمنا عن نحو هذا. وقد انتبهوا، وقد يندب الأكل طعام ضيف أو سعة على العيال في مواسم الأعياد مثلا أو في أيام التشريق، فإن في هذا يندب الإطعام ما لم يقصد ذلك تفاخرا أو تفاخر أو تكاثر، كما يندب أيضا إذا أكل الإنسان هذا الطعام تقويا على طاعة الله. وقد يجب الأكل حال الهلكة والاضطرار، وعلى كل حال كل هذا يدخل فيما يثاب عليه الإنسان إن شاء الله، لأنه مندوب أو واجب. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات، قال الله تعالى من طيبات، هذا صيانة للمؤمنين وكفة لهم عن الإسراف. يعني هنا الآية فيها إشارة إلى البعد عن الإسراف، هنا يوجد كلمة تفيد وتعلمنا البعد عن الإسراف. أين الكلمة التي تتعلق بقضية الإسراف أو تفيد عالم الإسراف من الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ هل في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ما يفيد أننا لا نسرف في المباح؟ أنا أقول نعم، يوجد كلمة تدل على هذا. ما هي الكلمة التي فيها سر هذا المعنى، سر معنى عدم الإسراف؟ الكلمة التي فيها السر أيها الأحبة الكرام هي كلمة من، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا طيبات ما رزقناكم، ولا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فمن هنا تفيد التبعيض، فالإنسان لا يسرف. وطيبات جمع طيب بمعنى الحلال الخالص من الشبهة، لأن الشرع طيبه لأكله، طيب أكله وجعله طيبا، إذن فالطيبات هنا المقصود بها ماذا؟ الحلال الخالص من الشبهة الذي لا شبهة فيه، ليس المقصود كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني ما يستلذه الإنسان، لكن المقصود هنا بطيب الكسب والخلوص من الشبهة والحمد لله. فمن طيبات ما رزقناكم، رزقناكم الرزق، ما هو الرزق أيها الأحبة الكرام؟ الرزق هو كل ما ينتفع به من العطاء، كل ما ينتفع به من العطاء سواء كان عطاء ماديا أو معنويا. فالأخلاق الحسنة رزق، تأمل، والعلم رزق، والأموال رزق، لأن كل هذا مما إذا أعطيته فإنك تنتفع به. وأسند الرزق إلى الله سبحانه وتعالى إرشادا لتصحيح عقائد الناس، لأن الله سبحانه هو الرازق، فهو الله تعالى الذي يرزق عباده، وفي هذا تحذير من الاعتماد على غير الله تعالى أو على ما في أيدي الناس من الحرف الصنائع. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي هذا أيضا تحريض للناس من أن يطلبوا هذا الرزق من عند الله تعالى. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد قربنا من مدة الساعة مع هذه المادة، ولعلنا إن شاء الله نكمل الحديث في المرة القادمة مع قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يصير السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، وطعمه حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ولعلنا أيضا إن شاء الله ندخل في الحديث 11 المرة القادمة أيضا، فالأمور والدروس كلها متواصلة مع بعضها بعضا. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام ورزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.